بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وكره لبس امرأة قباء مطلقة. تقدم أن المرأة ما تلبسه في حال الحل تلبسه في حال الإحرام بلا فرق، ولم يستثنى من ذلك إلا ما كان مورسا أو كان معصفرا، ثوبان فقط هما ما استثنيا من جملة ما تلبسه المرأة في الحل. وهذا الحكم وهو هذا الاستثناء ثابت بالنص، لأنه سئل عليه السلام عما تلبسه المرأة فذكر ما لا تلبسه، فقضى بأن المرأة لا تلبس المورس ولا تلبس المعصفر، هذا ما استثني. والقباء هنا استثني ليس لأنه يضر بالإحرام أو أنه يخالف الإحرام، وإنما استثني استثناء عاما لما فيه من كشف للجسد وتجسيم له وإظهار له، بحيث إذا لبسته أبدى جسمها مصورا، هذا هو موجب المنع. وبهذا فإن هذا المنع لا غير مختص بالمحرمة، بل يشمل المحرمة وغير المحرمة، هذا عام من هذه الجهة. إذن فهو عام في حق المحرمة وفي حق الحلال، ولكنه خاص بالمكان، حكم عام من ناحية الحل والحرمة والحلال، ولكنه خاص في المكان. ولذلك قالوا إن كان بمكان الذي لبست فيه هذا القباء غير زوجها، أما إن كان فيها الزوج وحده فإن ذلك غير ممنوع، إذ المحظور هنا مرفوع وهو نظر الأجنبي إلى جسمها على الوجه الذي لا يجوز له أن يراه عليه، هذا هو حكم هذه المسألة. إذن فهذه المسألة مستثناة بعلة عامة ثم خصصت من ناحية المكان بهذا الذي ذكر وهو المناط، فالمناط عمم هذا الأمر في حال الحل والإحرام، ولكنه خصص بحال وجود غير الزوج، أما إن وجد الزوج وحده فالحكم مخفف. وبهذا تعلم أن الأحوال التي تعرض للمكلف العامة يجب على الناظر في بناء الأحكام أن لا يغفل عنها، فإننا كلامنا في أحكام الحج، ولكنه لما كان هذا الحكم العام وهو الستر للمرأة عن عين الأجنبي حكما عاما تفطنوا لذكره هنا ما داموا يذكرون الألبسة، ما دام كلامهم في مجرى بيان ما يجوز للمرأة أن تلبسه وما يمنع عليها أن تلبسه، ما دام الكلام يجري في هذا الموضوع لم ينسوا الأحكام العامة التي يصلح ذكرها هنا لوجود هذا السبب وهو ذكر ألبسة المرأة، فذكر هنا هذا الحكم بهذا الموجب، هذا هو حكم لبس القباء. والقباء هذا ثوب منفتح جهة قدام، يكون منفتحا فيه فرجة، فهو قد يكون مسدودا في بعض أطرافه بالأزرار، ولكن الأصل فيه أنه مشقوق، ثم قد يشد ببعض الأزرار وقد يشد بجملة من الأزرار، لكن الأصل فيه أنه ينفتح، ده هو القبض. ويلبسه الرجال ألبسه النساء، ولا يبعد بمقتضى العادة أن يكون مقصود بالقباهنة وما يسمى بالفارجية بلغة المغرب، الفارجية التي كان هؤلاء المتقدمون يلبسونها للزينة وللتفاخر، كانت لبسة مخصوصة بالنبلاء وأرباب المناصب، فلا يلبسها الناس العاديون فرجيا، وإنما يلبسها أصحاب القيادة وأصحاب أهل الحل والعقد في الزمان الأول. ولذلك وقد خرج علينا القائد فيه، خرج عن القائد وهو في فرجية، في فرجيته لباس عليه كذا وعليك. أمور كانت تتزخرف بها النفوس في ذلك الزمان، ثم تلاشت فغلبت أعراف على أعراف، وانتهى الأمر إلى أن النبل الآن في نزع كل شيء، لا الفرج ولا القبة ولا شيء. فرجع الإنسان كما بدأكم تعودون، رجع الإنسان إلى حياة الغابة، خلاص انت جاءت الدورة والأمور دورات تطعى ثم تجيء دورة ترفعها، قانون الكون دورات ثم دورات ويتبدل الكون، وهذا حكم الله تعالى في الوجود. إذن فالقباء هذا هو حاله، وهذه هي علة منعه، فكانت علة عامة فقضي فيه بما ذكر. الفرع الآخر، وحرم عليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا. وحرم عليهما أي على الرجل وعلى المرأة الدهن، دهن الرأس واللحية، وهذا مخرج على مفهوم المقصد، مقصد الشرع من الحج التلبس به بماذا؟ بالبذادة والخشونة وتحمل الشعث، ويدل على ذلك الممنوعات التي منعها الشرع عن المحرم. ففهم من ذلك أن الذي قصد إليه الشرع بهذه الشرائع هو أن يكون الحاج في هذا الحال الذي اقتضت هذه الأحكام، أن يكون حاملا للشعث، أن يكون يعيش في البذادة والخشونة، أن يتصف بما ينافي الترفه. هذا مفهوم، الشرع لم يصرح بهذه الأشياء لكنها تؤخذ من هذه الشرائع التي إذا جمعتها ونظرت في المقصود منها تجد أنها ترشد إلى أن قصد الشارع منها هو هذا الذي ذكر من خشونة الحال والبذادة وإبقاء الأوساخ وقيام بالشعث هكذا. فلما كان هذا مفهوما سعى العلماء إلى تقريره في حق الحج بناء على أن ما قصد إليه الشرع من حكم في المحل تبنى الأحكام على تقريره وتحقيقه، الشعث مطلوب والبذادة مطلوبة، خشونة الحال مطلوب، أمر مطلوب. فلما قضي بهذا وجعل مطلوبا بحكم هذه النواهي وثبت ذلك مشروعا جعل هذا أصلا فسعي إلى تحقيقه في حق الحج، فأثمر ذلك هذا الحكم وهو منع دهني الرجل والمرأة لشعر الرأس واللحية، لأن الدهن لما ذكر يقضي بالترفه، والترفه في العشي هو طلب ما هو طيب، ترفه طلب الماء، طلب الحال الحسن والأكل الحسن والمركب الحسن، والترفه ترفها أو رفها إذا كان يعيش عيش الدعة وطرب المطيبات من الحياة، وكون الشخصيات داء الدهن إنما يأتيه من أجل أن يظهر على حال جمولة وأن يظهر أنه يتنعم في الطيبات. وعلى كل فإن هذا ينافي ما ذكر من خشونة واتصاف بالبدانة إلى آخره. ولما كان كذلك مونع لتحقيق هذا الذي ذكر. فالترفه إذن ينافي ما مقصد الشرع من الحج، ولذلك وجب علينا أن نعتبر هذا الأمر لكي نحققه، ولكن علينا أن نكون فقهاء عالمين ببنية الشريعة حتى لا نغتر بهذه الأشياء التي تروج في باب المقاصد، فإنها قد أخرجت عن موضعها وصرفت عن محل عملها وجعلت أمرا خارجا عما يقع تحت سيطرة العلة وتحت سيطرة الدليل، وهذا خطير. بهذا فلا بد أن يبين هذا، أن المسلمين يعلمون جميعا أن الشارع يقصد، ويعلمون أن للشارع مرامي، يعلمون ذلك، ولكن يسلكون إلى ذلك المسالك العلمية ولا يأتون هذا الأمر هكذا بتجرد وانفصال. بذلك فإن مثلا إذا أخذنا بمثل هذا وفصلناه عن أصوله الشرعية ولم نسنده، وإنما أخذناه مجردا ثم مضينا به نعمل به، فهذا خطر. لا، شيء يجب أن يكون فيه من البيان ما يكفي من أجل كشف الغطاء عن حقيقة هذا الأمر وعن بيانه، ويبدو أن يقع تحت سلطة الأدلة. أما أن يستقل بنفسه هكذا يوتى منفصلا من غير إرشاد من الدليل الشرعي، فهذا أمر لا يقبل ولا يمكن أن يعول عليه. وسيكون هناك مراحل مراحل مراحل حتى تستقل هذه الأمور عن الشريعة، فتصير للشريعة أصول ذاتية نفسية إنسانية، فيسمون مركزان. هذه وجودية في الدين، هذه فلسفة وجودية دينية، وهذا شيء يجب أن ينبه عليه وأن يتنبه له الناظر لبناء الأحكام. ربما إن سمح الزمان بظرف وظهر أن يبين فيه ذلك، فسنبينه بقواعد وأدلة لا يمكن أن تزال. إذن خلاصة الكلام أن الشرع لما قصد إلى قيام هذا الحال بالحاج، الفقهاء سعوا في أن يحققوا مقصد الشرع وغايته، فكان من جملة ما أتوا به هذا الفرع، فقالوا هذا لا يجوز له أن يدهن لحيته ولا أن يدهن رأسه إلى آخره. هذا تخريج من جهة الرأي. شيخ، هل ترفه الممنوع في باب الحج والذي يتعلق بالجسد، أما كذلك الترفه الخارج كالأكل والشرب؟ هو الترفه المعروف هو الذي يقوم بالبدن، والذي يقوم بالبدن، ومن يرعي الحكمة فربما يرى أن ذلك لما كان مقصدا للشرع في البدن قد يكون أيضا عاما في جميع أحوال الحج ولا يستبعد ذلك، لكن لا يشرعه لأنه ليس عليه دليل، لأن التشريع لا بد أن يكون معولا فيه على دليل يقضي به. أما فقط أن نقول لما قصد الشرع البدادة وهكذا وترك الخشونة والتقوى الترفه يجب أن نحرم على الإنسان أن يأكل ما من الطعام ما هو طيب ومن المركوب ما هو طيب، فهذا لا دليل عليه. لكن إن أراد هو من عند نفسه أن يعمل بذلك فلا حرج فيه. أما أن يجعله شريعة من غير قيام الدليل على ذلك ويوسع هذا الأمر، فهذا هو الذي لا سبيل إليه. هذا هو المقصد الذي ذكرتموه ورد في حديث ضعيف، هل يمكن أن يكون استند على إلى هذا الحديث؟ نعم. ما هو الحديث؟ حديث الترمذي عن ابن عمر قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشاعث التفل. فقام رجل آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال العج والثج. فقام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والرحيل. نعم، الحديث لا يصح إلا قوله صلى الله عليه وسلم حج والثج. نعم، هذا نعم معروف. على كل حال حتى لو لم يكن هذا الحديث صحيحا فإن الواقع يلزم به ويقضي به. فكون الشرع قد حرم محرمات على الحاج إذا ضممت بعضها إلى بعض ونظرت في الثمرة تلفي أنها هي هذا الذي ذكر من تواقي الترفه ومن البقاء في الشظف وهذا الحال الذي ذكرناه من الخشونة والبقاء في هذا الحال الذي تقدم ذكره مكررا. إذن هذا هو موجب كونهم قد منعوا دهن اللحية والشعر للرجل والمرأة. أما الرأس فلا إشكال فيه، وأما اللحية فهذا إذا فرضنا أن للمرأة لحية لها شعر، لأن الطرفها يتحقق بذلك. قد يقول قائل ولحية المرأة تعد ملغاة في الشرع، فلماذا لا تستعملون قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ لا، المناط متحقق وهو الطرفه، إذا وقع للحية تحقق الطرفه، وإذا تحقق الطرفه وفعل الممنوع فعل الممنوع فتعلق الأمر بكسب الفعل وليس بمحله. محله وإن كان الشرع يقضي بزواله لكنه لم يزال، فالفعل واقع فيه، فلا بد أن ينظر إلى جهة الفعل وليس إلى هذه الجهة التي تقدم ذكرها، فالمسألة بينة واضحة. إذن خلاصة المقال أن هذا الأمر مخرج على حكمة الحج وتوقي الترفه، وتوقي الترفه متقرر بما ذكر من المنهيات، تعفوهما منها أن قصد الحج أن قصد الشارع من الحج هو أن يقوم به خلاف الترفه. ثم إذا أردنا أن ننزل هذا الحكم وجدنا أن اللحية للمرأة محل يقضي الشرع بزواله، ولكن لما وقع الفعل وهو الترفه وقام بها واكتسبته عد هذا ممنوعا هكذا. وحرم إبانة ظفر أو شعر. وحرم إبانة الإبعاد، بان يبين بعد وبان يبين انفصل. إبانة هو فصل وإزالة، هذا معنى. واش المقصود به؟ والإبانة مع بقائه شادا، ولا المقصود به الإزالة؟ كل هذا يتحقق بهذا اللفظ، سواء قصه فتركه قد تعلق منه شيء بمحله، أو قصه ثم أسقطه. فعلى كل فهذا كله يسمى إبانة، إبانة تقضي الانفصال وتقضي الإزالة. فلفظ الإبانة يقضي بكلا الصورتين من ناحية المعنى، فليجرى على ذلك فيما يبنى من حكم في هذا المقام. ولكن تقدم أن الظفر إذا انكسر بفعل خارجي ولم يكن من المحرم، وقد تدل أو لم يكن متدليا ولكن أغلبه قد انكسر فعلق منه شيء بمحله، ثم إنه كان يزعج هذا الذي انكسر ظفره فإنه يزيله ولا شيء عليه، لأنك إذا نظرت إلى الفعل فهو لم يصدر منه وإنما كان بأمر خارج، وإذا نظرت إلى أنه قد يعد ساقطا باعتبار أن هذا يعتبر الآن ساقطا، لأن الظفر لا يمكن أن يرجع إلى مكانه فهو يعتبر ساقطا لا يمكن أن يرجع إلى مكانه، وما دام السبب قد حقق الإزالة فإن هذا لا يمكن أن ينسب إلى المحرم وإن أسقطه، لأن إسقطه إياه هنا يعد لغوا، لأن ليس هو الذي كسره وليس هو الذي جعله على هيئة لا يمكن أن يرجع بها إلى مكانه، إذن فالفعل الآخر هو الذي كسره، والإزالة هنا إنما تمت بسبب رفع الألم كما سبق أن ذكر. والسبب إذا أثر ثم بعد ذلك جاء شيء آخر فتممه، فعند المالكية أن السبب الأول ماشي تممه، وقع مرادفا له ولكن التأثير للأول، فالأول هو المعتبر، فقد جروا على ذلك في الميت في الموقودة والمطردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه بالنسبة للمالكية قد تعد ميتة وإن ذبحت، لأن ما دكيتم عندهم استثناء منقطع وليس متصلا، زالوا استثناء منقطع. إذن فكل هذا حرام إلا ما دكيتم وكانت الدكة سببا في وفاته. مالكية يقررون إلا هنا على أن استثناء منقطع بمعنى لكن. فقهاء آخرون يجعلونها بأنها من الاستثناء المتصل، ولكن الجدال قائم. ما هي الدكة؟ هل الدكة فقط هي إمرار الموس أو السكين أو المذية على الرأس وقطع الحلق والودجين مع قيام السبب القاتل بهذا المذبوح؟ هل يعتبر هذه دكة؟ أو الدكة لا تتم إلا إذا كانت هي التي رفعت الحياة؟ المالك يقول الدكاة لا تسمى دكاة ولا تتحقق ماهيتها إلا إذا وقعت على الهيئة الشرعية مع كونها سببا في إزهاق النفس، لأن هذه التي تردت سبب إزهاق روحها أو زهوق روحها ما هو؟ والتردي. وهذه النطيحة سبب موتها النطح وهلم جرا. فإذا نظرنا في هذه الأسباب وجدناها هي التي قضت بموتي أو بإزهاق روحي هذه البهائم. أما الدكاة فإنها وإن وجدت بعد ذلك فإنها غير مؤثرة. وهكذا أيضا هذا الضفر، فهذا الضفر إذا نظرت فيه قد أزيل بفعل خارجي حتى تدلى، أو أنه لم يبقى معلقا بمحله إلا شيء يسير فنزعه وسقط، بخلاف ما إذا نزعه بيده وكان هو الذي أبانه فهذا فيه الفدية كما تقدم. الفرع الآخر أو شعار، كذلك أيضا إزالة شعار، وهل يعتبر في ذلك القليل والكثير أو لا؟ هل يعتبر في ذلك القليل والكثير أم أن الشعرة الواحدة ملغاة؟ ما الذي قرره؟ القليل والكثير من حيث الحكم، وإنما التفاوت في عاف الفدية فقط. القلة والكثرة تعتبر في الفدية، أما ثبوت المنع فإنه يحق ولو وقع على شعرة واحدة فهو محظور، لأنه يتحقق به مخالفة الشرع كما هو معروف. الفرع الآخر أو وسخ، كذلك أيضا إزالة الوسخ، إذا قام بالبدن ثم حك وسقط فإن هذا محظور أيضا. وهذا أيضا يخرج على أن فيه طلب الترفه وإزالة حلية الحاج، وهذا أيضا هذا الفرع أيضا مخرج على تقرير ما سلف من أن الحكمة من أوامر النواهي الشرعية قيامة البدادة والشرف العيش والخشونة بالحج، أما إذا كان هذا يزيل وسخه فإنه يرفع حلية الحج المقصودة بتلك الأحكام الشرعية التي تقررت في الحج. والفرع واضح فلا حاجة إلى إطارة الكلام فيه. إلا غسل يديه بمزيله، غسل اليدين هذا كما سبقا قررناه فيما سلف أمر سائغ، أن يغسل يديه ويزيل ما بها من وسخ فإن ذلك سائغ مشروع. وقد أخذنا هذا الحكم من العادة التي لا يمكن أن تمضي إلا على وقوع هذا الفعل، عادة الصحابة في الوضوء، عادتهم وهم يريدون الأكل كانوا يغسلون، عادتهم بعد أكلهم، فعوائدهم تقتضي أن هذا الفعل لا بد أن يكون أمرا مفعولا. وكذلك الرسول عليه السلام فلا شك أنه كان يتوضأ، وكان إذا توضأ يغسل يديه، وإذا كان يغسل يديه فلا بد أن يأتي بالغسلة الشرعية المطلوبة في الوضوء، وإذا كان أتى ذلك فلا بد أن الوسخ يسقط. وهكذا السلف، هكذا كل الذين معه وهو يراهم يتوضؤون ويغسلون أيديهم ولم يذكر شيئا في هذا الأمر. ف فتقرر بهذا أن غسل اليدين لا يلحق إزالة الوسخ فيه الحكم الذي يلحق إزالة الوسخ في غيره، لأنه إذا كان هذا لابد منه وقد جرى ووقع، وهو مما عمت به البلوى. معنى عمت به البلوى أنه يحتاج كل إنسان إلى أن يلحقه هذا الأمر في حياته. عمت به البلوى أن الناس جميعا، أغلب الناس أو جميع الناس في هذه الصورة يلحقهم هذا الفعل، فيعرض لهم هذا في الحياة. فلو كان هذا مما تعلق به حكم شرعي لا نقل، بل قال بعضهم لو كان هذا واردا لا نقل بالتواتر. منهم مثلا مثل هذا يقول لو ورد فيه خبر لا نقل بالتواتر وليس بخبر الأحد. هذا الذي تعم به البلوى سيتحدث عنه الناس ويسألون عنه ويحتاجون إلى العلم به، فيذهبون إليه عليه السلام فيسألونه، وبعضهم يروج هذا: أيها الناس إنا نزيل الأوساخ من أيدينا حينما نغسل ونتوضأ، أليس في هذا فدية؟ كل هذا لم يرد، بل سقع السكوت عنه، وعليه السلام قد فعل ذلك ولم يشرع شيئا. والسكوت عن البيان في محله بيان للحكم، السكوت عن البيان بيان للجواز وعدم وقوع الحكم بذلك الشيء المسكوت عنه. هذا من باب الإقرار الذي قد يرتقي إلى درجته القول، أنه مما تعب به البلوى. خلاصة الكلام أن غسل اليدين غير داخل في محظور مما يزال منه الوسخ. وإذا تقرر أن الغسل مشروع فإنه قد يترقى به إلى أعلى المراتب، فيحق للذي يغسل يديه أن يغسله بكل ما يعد مزيلا للأوساخ ومنظفا، فيستعمل فيه مثلا كل صابون غير ذي رائحة طيبة، ماشي مطيب، أي لا يترك رائحة الطيب في محله، أو غير مطيب أي لم يخلط به الطيب، فتقرأ اللفظة بكلا الضبطين، فكلاهما له وجه. إذا قلنا مطيب فمعناه أن يترك الطيب في محله الغسل به، وإذا قلنا غير مطيب أي لم يخلط بالطيب، فكلا الأمرين سائغ جائز وإن كان الحكم يختلف. على كل، إذا كان قد غسل مثلا بصابون أو أشنانين أو غاسولين أو ما شبه ذلك يديه فأوجب ذلك إزالة الوسخ من يديه فهذا مغتفر. فإن غسل بشيء قد يترك الرائحة الطيبة فيه، أو إذا قلنا بأنه مطيب ما فيه رائحة طيبة سواء ترك أو لم يتركها، فإن هذا داخل في الممنوع. هذا ما قرر على هذا الأمر. إذن فهنا جهة الغسل والتطيب. الغسل يسري إليه الجواز وقد قررنا أصل ذلك ووجهه. التطيب هذا له حكمه المخصوص الذي ورد فيه الحضر. نعم شيخنا، هل مثل غسل اليدين غسل الوجه في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم؟ نعم، قد يلحق به. نعم، إزالة القذى، إزالة الريق. أظن أن هذا إن شاء الله تعالى سيكون نفس الحكم، ما دام أن هذا يكون مع الوضوء فلا شك أنه أيضا سيكون جائزا. ولكن هل هذا يقصد إزالة الشعث أو يقصد غسل وجهه؟ يعني غسل الوجه على العادة بعد الاستيقاظ. إذا كان هذا يقصد فقط غسل وجهه، ولكن هذا قد يكون هذا الحج، هذا يكون بعد الفجر، من الصباح بعد الفجر، هذا وقت الفجر يكون موضي استيقظ من القيلول. الحكم ديال القيلولة ما نقلوش. أظن أن الجواز سيكون هنا محل، سيكون هذا جائزا، ما دام الأمر قد تقرر بالأصل فإنه سيبقى الحكم مستقرا إلى أن يجد الدليل على خلافه. هذا هو الظاهر. وحتى أن يغسل وجهه بالصابون؟ بغير مطيب. لا نخرج على القواعد، الفقه قواعد، الفقه ما فيش أنه مثلا هنا يقضى بحكم وهنا يقضى بحكم وبنوع من الاضطراب، يتمسك بالقواعد الأصلية في المسألة ويمضى على ذلك بمعالمه ومقتضى إلى أن يرد الدليل على خلاف ذلك. هذا هو الوجه الذي يمضى عليه. الشريعة محكمة الأصول، محكمة المباني، مضطردة المناهج، ومسالكها معروفة مضبوطة. فلا نكرر في كل يوم أننا نأخذ بالمناط ونعمل به كما نعمل بالدليل العام إلى أن يرد الدليل النقل. هذه الطريقة المتبعة. وإلا تساقط شعر لوضوء. تساقط الشعر للوضوء مختفر، فلو أن إنسان توضأ ما دام هذا الشيء مطلوبا فلا يمكن أن يترتب عليه محظور، لأن ذلك الفعل لا يمكن أن يجتمع حكمان متناقضان في شيء من جهة الشارع، من جهة الشارع وليس من جهة المكلف. وهنا بحث، أن البعض قد يقول والله رأينا ما يسمى بالفكك الجهات، هذا ليس من جهة الشارع، هذا من جهة المكلف. ولهذا وقع كثير من البحث في هذا الأمر، هل يعد هذا جمعا أو ليس بجمع، هل هو جمع أو ليس بجمع. الشرع لا يجمع بين النهي والأمر، فإن حرض لك في الأدلة ما قد يشعرك بذلك فهذا إنما وقع في ذهنك وليس في الشرع. ولذلك اقسموا اجمعوا او اتفقوا على ان الادله الشرعيه لا تتعارض، فان تعارضت فذلك اما ان يكون بسبب وجود النسخ، واما ان يكون ذلك باختلاف الاحوال، واما ان يكون ذلك باختلاف الازمان، واما ان يكون ذلك بالجهل بمعنى الدليلين. ووجوه الجمع كثيره، أن الأدلة إذا جاءت تحتمل أن تجمع بكثير من الوجوه، فالمصير إلى القول بالتعارض خلاف المعتقد، وبذلك فإنه يصار إلى أن يرفع هذا التناقض في الأذهان والتعارض في الأذهان، وليس في الواقع، الواقع ليس في التعارض، أن يرفع هذا في الأذهان بالوجوه المحتملة التي يحتملها الحديث ويحتملها الدليل المتعارضين. وذلك إذا قلنا تعارضت الأدلة فهذا مجاز، لأن الأدلة لا تعارضت بذاتها، وإنما نقول تتعارض ظواهر الأدلة في ذهن المكلف وليس في حقيقة الأمر. إذا قال الشرع مثلا لهذا الحاج يصلي ويتوضأ، ومن جملة ما يندرج تحت توضأ امسح رأسك، فمسح رأسه، فالشرع لما أمره بمسح الرأس لا يمكن أن ينهاه عن ذلك، لأن الأمر والنهي في الشرع لا يجتمعان في محل واحد. ما يمكنش يقول لي يبقى هذاك الحك مثلا ممنوع بحكم الإحرام، حكم الإحرام مرفوع بعدما جاء الأمر بالوضوء. ومن هنا تعلم أن أوامر الشرع إذا جاء بعضها على بعض فالمحل الذي فيه الأول يكون فارغا ثم يأتي الأول فيعمل به، ولا يمكن أن يجتمعا في محل واحد. كان هذا الشعر إزالته ممنوعة، فلا يجوز لك أن تحكه، ولا يجوز لك أن تقلعه، ولا يجوز لك أن تقصه، ولا يجوز أن تحلقه. نعم، لكن لما جاء الأمر بالوضوء وطلب مسح الرأس أصبح الرأس حينئذ قد ارتفع في حكم الإحرام وحل محله حكم الوضوء، وهذا هو ما يجرى عليه في مثل هذه الفروع. نعم، فلم يبقى فيه الحكم الأول وبقي فيه الثاني. أما أن يجتمع فيه الوجوب مع التحريم فهذا مستحيل، لا يمكن أن يجتمع من جهة الشارع. أما أن يجمعهما المكلف فهذا ممكن، كما في الذبح بالسكين المغصوب، أو الصلاة في المكان المغصوب، أو الوضوء بالمكان المسروق، هذا المكلف هو الذي فعله. وهنا يبحثون هل يمكن أن يجتمع؟ لا يمكن أن يجتمع. إذا ما الذي يمكن؟ إما أن يرفع بعض أحدهم الآخر، وإما أن يوجه كل واحد منهما إلى جهة أخرى. أن الجمع بينهما مستحيل، في المتناقض تناقض لابد فيه من الترفع. وقد بحثوا كثيرا في هذه الطريقة، هل يهد هذا من باب الجمع أو ليس من باب الجمع، مسألة في آخر معروف. لكن إذا كان الشرع قد نهى عن الشيء فجمعه بينهم المكلف فهذا صادر من المكلف صح، لم يمر به، ممكن أن يأمر وينهى، إذا نهى خلاص ارتفع الأمر، وإذا أمر ارتفع النهي. هذا هو الأصل في الشريعة. تقول لي يعني يوم العيد فيه الصوم، الصوم عندهم غير صحيح عند الجمهور، لم يمر به. أما هذا النظر الذي ذهب إليه الحنفي مثلا من أن النهي لو لم يكن صحيحا ما طلب الشرع تركه، لأن الأعمال لا يقال له لا تبصر، فهذا أمر آخر لا يتعلق بالدلالة الشرعية، وإنما يدعو بدلالة الالتزام، وفيها بحث وجمهور على خلاف ذلك كما هو مر. إذن فهذا الرأس الآن لما حكه هذا المتوضئ حل فيه الأمر وحده، قضى فيه بحكم الجواز وربما الوجوب، فارتفع فيه التحريم، فما نزع من شعر فيه فأمره مغتفر. هكذا وإلا تساقط. هو يحقق المسح، هو المطلوب منه أن يحقق المسح، حقيقة المسح. أما هو إذا كان تجاوز المسموح به وهو المسح وذهب إلى ما ليس مشروعا له، على كل حال في هذه الحالة قد يكون فعل غير مشروع، فيتحقق فيه حينئذ أنه لم يلتزم بحد الأمر، فقد يقضى عليه بوجوب الفدية. في باب الدرك، لا، الدرك في أي مكان لا يكون في الرأس. ذراعين ما في مشكلة، ما في مشكلة، نفس الحكم. لا، هو دركا يجب أن يأتي بالدرك، أما هو إن تجاوز ذلك فلا بد أن ننظر إلى سبب الزيادة، لماذا زاد ذلك. إذا كان يقصد إزالة الشعث فهذا بالضرورة أن عليه الفدية. إذا كان إنسانا بطبعه أنه كان يتشدد في الوضوء فهذا لا شيء عليه، كالموسوسين. لابد أن ننظر لماذا تشدد في الدرك، هل كان ذلك طبعا له وكان يفعل ذلك دائما في الوضوء أنه به اضطراب نفسي، فهو إذا لم يحك ويحك ويحك لا يستقل نفسه على الإثبات، هذا يقدره بالجواز لأن هذا هو دركه. إذا كان هذا يقصد بذلك أن يستغل الوضوء من أجل إزالة الوسخ والشعث وكان قصده هو هذا، فهذا فيه الفدية. نعم، هذا هو الوسخ. وإلا تساقط شعر للركوب. نعم، كذلك أيضا إذا تساقط الشعر للركوب، وهذا لم نأخذه من جهة أن الشرع أمر بالركوب، وإنما أخذناه بأن هذا لا يخلو منه الركوب في الزمان الأول، فإنه عليه السلام قد ركب على ناقته، ولا شك أنه إذا كان هذا مما يمكن أن يسقط الشعر أنه ربما أيضا في سفر طويل ما استمر أسبوعا كاملا وهو على ناقته، فإذا كان هذا مما فلا بد أن شعرة ما أو شعرة ربما قد تسقط، وهاب أنها لم تسقط له فقد تسقط لأصحابه، فمنهم من فجملة منهم على على على على جمالهم وعلى خيولهم، ولكنه لم يذكر شيئا في ذلك ولم يشير إليه. فعلمنا بمثل هذا بهذا أن الحكم في هذا الموضع مغتفر، أنه لو كان هذا شيء لسألوا عنه، ولو كان قد تعلق به الحكم لذكروا، والأمة أجمعت على أن هذا أمر مغتفر، وما كان ذلك إلا لأنه تقرر في الزمان الأول ثم تقرر في الزمان الثاني فأصبح هذا أمرا مجمعا عليه. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. وما ينزع الشعر هو ما كان عاديا مثلا كالإيكاف أو كالرحل، هذا في الحقيقة لا بد أن يسقط شيئا من الشعر، وخاصة مع الدوام. أنا البعض يقول لا لن يسقط، الحك الدائم يسقط الشعر، حك الدائم، الدوام خطير في التأثير. وقد تقول لا لا لا يسقط الشعر، تعرف بأن غير إذا كنت تغاضب على شيء في الجسد فأعرف بأنك لا بد أن تؤثر فيه ولو بعد مدة. التأثير التكرار أمره عجيب، تأثيره في الأشياء أمر لا ينكره إلا جاحد. متلك تلقى مثلا صخرة تكون فوق البئر، ربما هذا في البادية، ثم لست من سكان البادية، لذلك كثير من المعارف الاجتماعية فاتتكم ولم يفوتنا شيء من مدينتكم. هكذا كل ما في مدينتكم نعرفه، ولكن في ما في باديتنا لا تعرفونه. يجب دائما في باب الفتوى أن يكون الفقيه البدوي هو الذي يفتي، الفقيه المدني قبل الحافلات والسيارات. عندما تلقى صخرة صلبة فوق البئر والناس يجذبون الماء بالحبال، فتجد في تلك الصخرة آثار الحبر نازلا وسط الحجر الصلب يحفر فيه. ربما يقول الإنسان هذا ما الذي يؤثر، واش الحجر ولا الحبل؟ كلاهما يؤثر في الآخر، وهذا ما يسميه الشيوعيون بالجدلية، التأثير والتأثر، لأن الجدلية عندهم قانون وجودي، ما من شيء يؤثر إلا ويتأثر، هذا ما يسمونه به. ولذلك تجد الإنسان عندما يناقش إنسانا له مذهب يؤثر ويتأثر، هذه خطورة الجدل، نظرية الجدلية، الفكر يؤثر فيه الواقع والواقع يؤثر في الفكر، وإن كانوا لا يؤمنون إلا أن الواقع يؤثر، لأن الفكر عندهم إنما هو نتاج الواقع ولا يمكن أن يكون مؤثرا، أنه إنما ينبت من الواقع، واقعي الاقتصادي الاجتماعي نظام الحياة إلى آخره. هذه الأمور يدرسها من يريد أن يدرسها من فلاسفة المادة، والفلسفة المادية ماتت وحل محلها فقد المعنى، فقد المعنى هكذا، صلى الله السلام والعافية. إذن نرجع إلى الحجر. إذن فالحق الذي قد يكون من هذا الإيكاف، أنت تقول الإيكاف لا يمكن أن ينزل الشعر، لا ينزل بكثرة التكرار، التكرار خطير، التكرار خطير جدا. ربما الإنسان يسمع يسمع والو، يسمع يسمع ثم بعد ذلك يتأثر، ثم بعد ذلك يتغير، ثم بعد ذلك يعمل ذلك في القلب، ثم بعد ذلك يعمل ذلك في الشعور، ثم يعمل ذلك في الثقافة، ثم يعرف ذلك في الميزان، ثم تجده قد تغير. الذين يوجهون الخطابات لصناعة الإنسان يعرفون هذه الحقيقة ولا يغفلونها ولا يفلتونها، يفلتوهاش، يفلتونها نهائيا، يفلتوهاش ولا يعيا، لا يتعب. نفس الأمر يعود ويجيد يعود يسق شوية يسوق شوية ويعود ويجرد دائما كيجرب واش دار البلاصة ولا مازال. شي نهار كيلقى داك الشيء مجد قبلو. أنا دابا كنحكرو مثلا هاد الشيء ديال الألوان ديال هاد الشيء ديال الزبل ديال المثلية وداك الشيء، كيقول لك بدو أنت لا تعرف كيف تصنع النفوس ولا كيف تبنى، ما عرفتيش أن هاد الشيء راه ماشي بسيط. ودابا الإنسان كيجي قدام الدريس صغير وكيصلي تظن أنه حمق، أنه لا يعرف، يعرف أن في تلك اللحظة كان يصنع شيئا ما، يقدر هذاك الدري يمشي ينسى داك الشيء، ولكن شي نهار يرجع ليه، شي نهار يرجع ليه. خلاصة الكلام أن للتكرار كما سبق أن ذكر تأثيرا، فهذا الرجل إذا كان يحتك بالرحل أو يحتك بالإيكاف فلا بد من سقوط شيء من الشعر وهو مغتفر، والوجه ما سمعتم. قال رحمه الله: وحرم عليه ما دهن الجسد لغير ضرورة، والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله ككف ورجل أي باطنهما، وأما ظاهرهما فداخل في الجسد، وإنما نص عليهما دفعا لتوهم أنهما مظنة الترخيص بمطيب راجع للجسد وما بعده. تقدم أن دهن اللحية والشعر فيه ما فيه مما تقدم ذكره من الكراهة ومن المنع من المنع والتحريم. وكذلك أيضا يمنع دهن الجسد كله، فدهن الجسد كما سبق أن ذكر منعه مخرج على أن فيه الترفه وأنه يرفع حقيقة الخشونة والبدادة كما سبق ذكر ذلك. ومما يلحق أيضا بذلك دهن باطن الكف وباطن الرجل، فدهنهما أيضا ملحق بسائر الجسد، باطن الكفين باطن الكفين وباطن الرجلين. وإنما نص على أن هذا الحكم جار فيهما أيضا لأنه ربما يتوهم متوهم أن هذا ليس ظاهر الجسد، أن الكفين أن باطن الكفين وباطن الرجلين ليس من ظاهر الجسد، ومقتضى ذلك أنه مغتفر، كما يغتفر مثلا أن تدهن داخل الجسم كله كداخل الفم مثلا، هذا لا إشكال فيه، أو أن تدخل مثلا ما كان غير معدودا من الظاهر مما قد يكون ضربة مثلا في محل فبرئت فبقيت غائرة، فهذا أيضا قد يقال بأنه لا يعد من ظاهر الجسد، ولكن في صورة مخصوصة محددة قد تقدم بعض الإشارة إليها في باب الغسل. لكن باطن اليدين وباطن الكفين يجري فيما نفس الحكم، لأنه يقع بهما الترفه الذي قصد الشرع رفعه عن بدن الإنسان. وما دام هذا الأمر هو العلة، وما دامت العلة قد قضت بعموم هذا الحكم في الجسم كظاهر الكفين وظاهر الرجلين، فإن الحكم يجري عليهما معا. نعم، سوف يعتبر شيئا هنا من صفة الباطن في بعض الفروع وسيؤثر ذلك، ولكن بقدره وليس لأنه فقط باطن، أن الترفها إذا كان يتحقق بذلك وكان هذا يحصل في كلا الموضعين فالمسألة فالحكم في ذلك واحد، لأن مسألة واحدة. ما في مشكلة، ولكن خصو يكون داك الشيء داخل الفم، المهم الطيب ما يكون فوق ظاهر الجسم فقط، هو النقص، هذا هو. إذا شرع على الشفتين فهذا في الفدية. بمطيب راجع للجسد وما بعده هو متعلق بمقدر، أي وافتدى في دهنها بمطيب مطلقا. أما إذا كان قد طيب بدنه بما ذكر فإن فيه الفدية، ليس من جهة الطيب ولكن ليس من جهة الدهن، ولكن من جهة أنه طيب جسمه فقرر زيادة في الترفه. وأنت إذا نظرت في هذا في الموضع فتجد أن الشيء إذا كان شديدا في الماهية قضون له بحكم زائد، وإذا كان هذا فيه خفة في الترفه يقضونه بحكم أدنى منه، أليس كذلك؟ الصورة التي عندنا هنا هل يصح فيها ذلك؟ ما الفرع الذي عندنا هنا؟ فقالوا إن كان بمطيب ففيه الفداء، وإن كان غير بمطيب فليس فيه الفداء، ما هو؟ لم نصل إلى غير المطيب. نعم، الكلام في المطيب فقط، ولكن قال بمطيب. نعم. فإنما يكون بمطيب ما حكمه؟ نعم، أو بغير مطيب لغير علة بل للتزين، وبغير مطيب لها أي للعلة أي الضرورة من شقوق أو مرض أو قوة عمل، قولان بالفدية وعدمها، لكن في الجسد لا في باطن الكف والرجل، وأما هما فلا فدية اتفاقا، اختصرت المدونة عليهما أي على القولين. نعم، إذا كان هذا قد دهن به بمطيب، وكان هذا ثم إن هذا المدهن قد يكون هذا الفعل الذي أتاه لعلة، وقد يكون أتاه لتزيين وتحسين، فإن كان قد أتى به للتزين والتحسين فهذا فيه الفدية بلا نزاع ولا, ولا, ولا كلام. وإن كان قد أتى بهذا الدهن المطيب فإن فيه الفدية إذا كان هذا لعلة. إذا كان لعلة ماذا فيه؟ هل فيه الفدية أم لا؟ قولان. ما زال ما وصلناش للمسألة هذه. خلاصة الكلام أن هذا الدهن مطيب إذا ادهن به الشخص للتزين وماذا؟ والتحسين ولا اسمه؟ مطيب هذا مطلقا يبتلي للتزين. لا هذا نشوفه دهن مطيب للتزين والتحسين للتزين أو للعلة. لا إذا كان للتزين هذا نحيد هذا ثم نقول إذا كان للعلة هذا الآن هل فيه الفدية؟ مطلقا مطلقا مطلقا في الجسد أو في باطن الكف واليدين مطلقا في الكل. ضبطوا المسألة راه ما كاينش توافق. إذا كان للعلة هذا في الجسم الجسد فيه الفدية هذا لا نقاش فيه. فيه الفدية هذا لا إشكال فيه في الجسد. أما إذا كان ذلك بباطن الكف أو باطن اليد هل هو مثل الجسد أم لا؟ نعم نعم في المطيب. المطيب هل فيه مطلقا؟ مطلقا نعم. إذا كان لعلة نعم. أحررت هذه الفروع؟ نعم. أعيد الكلام؟ الحاشية؟ نعم اقرأ. حاصل فقه المسألة أن الجسد وباطن الكف والرجل يحرم دهن كل واحد منها كلا أو بعضا إن كان لغير علة وإلا فلا حرمة. وأما الفدية فإن كان الدهن مطيبا افتدى مطلقا كان للدهان لعلة أو لا. المطلق في العلة ولكن حكم باطن الكف وباطن الرجلين هل هو مثل الجسد مطلقا في سائر الأحكام؟ في المطيب. أعيد النص فإن فيه فرقا نريد أن نحرره. نعم. حاصل فقه المسألة لا ليس هناك في الشرح اقرأ الشرح الذي تقدم. وحرم عليهما دهن الجسد لغير ضرورة والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله ككف ورجل أي باطنهما. وأما ظاهرهما فداخل في الجسد وإنما نص عليهما دفعا لتوهم أنهما مظنة الترخيص بمطيب راجع للجسد وما بعده وهو متعلق بمقدر أي وافتدى في دهنها بمطيب مطلقا. نعم. أو بغير مطيب لغير علة بل للتزين وبغير مطيب لها أي للعلة أي الضرورة من شقوق أو مرض أو قوة عمل قولان بالفدية وعدمها لكن في الجسد لا في باطن الكف والرجل وأما هما فلا فدية اتفاقا وتصرت المدونة عليهما. إذن هنا قلنا إذا كان هذا بدهن ماذا؟ مطيب. إذا كان للعلة ما الذي سقط؟ إذا كان العلة حرمة. الحرمة أحسنت لا حرمة وتثبت الفدية على على كل حال. إذن المطيب تتبعه الفدية على الدوام سواء وقع ذلك في الياء في في في, في الرجل أو في أو في اليد أو في الجسم اتفقنا. إذن هذا يستلزم دائما الفدية هذا لا نقاش فيه. يبقى إذا دهنه بغير مطيب دهن غير مطيب هذا ينظر فيه غير مطيب ما الحكم إذا كان لغير علة حكمه يحرم غير علة هذا الذي لغير علة إذا كان يحرمه هل فيه الفدية؟ قولان. قولان غير علة غير علة فيه الفدية ولا شيء فيه العلة التي فيه الفدية؟ إذا دهن بغير مطيب الجسم الجسد لغير علة ما الحكم؟ لغير علة يحرم والفدية فيها قولان. إذا هنا سنديره هنا يحرم زين حكم الفدية شنو هو عندكم؟ قولان فيها قولان. فيش الفدية افتدى جروح نفس الافتداء. الله سيد قولان لغير علة. لما زمر الناس لغير علة. هذا لغير علة. نعم. إيش فيه؟ افتدى. إذن غير علة افتدى. ياك. ضبطوا شو يحرم على الفقه هنا. لعلة. قولان في الفداء. دابا يحرم. يحرم ولا يحرم؟ لا يحرم. لا يحرم. الفدية. في الجسد كله قولان في الجسد وفي الباطن قولان في الجسد قولان في باطن الكف والرجل وفي الباطن في الباطن شنو في لا في لا في في الباطن في باطن الكف والرجل لا في جسد. هذا هو تحلل هذه المسائل. إذن كيف ننظم هنا الفقه؟ نكتب اولا دهن المطيب ثم نقضي فيه بالتحريم إن كان لغير علة والفدية ثابتة، ليس كذلك؟ سواء كان ذلك في باطن الكف أو في البدن، لأن التطيب هو الذي جلب الحكم وليس الدهن. إذا كان بغير مطيب ننظر هل كان لغير علة يحرم عليه أن يفتدي، هذا لا كلام فيه. إذا كان لعلة لا يحرم وفي الفدية قولا. باطن الكف وباطن اليد الأصل أنه تسقط فيهما الفدية، والحرمة كذلك تسقط الحرمة وتسقط الفدية. ولذلك قلنا سابقا هذا الباطن ديال الكف وهذه اليد سيعطونه شيئا من الاعتبار في بعض الفروع، ما غاديش يسووه بظاهر الجسد لأن فيه صفة الباطنية، ولذلك لا بد أن يشيروا إلى ما يستحقه حاله. وهذا الميزان صعيب، أنك تأتي بالمغناط مثلا وتعطيه جزءا مما يستحقه وتفرده بحكم يساويه في تأثيره، هذا في حقيقة يحتاج إلى تدقيق النظر في هذا الفرع. بكل حال هذا ما تيسر ذكره في هذا اليوم، إن شاء الله نستفيد بهذا القدر.